تقول هل يجوز أن أصلي وأنا متطيبة بالطيب؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الصلاة بالطيب لا بأس بها، بل الطيب مشروع للمؤمن والمؤمنة، لكن المؤمنة طيب في بيتها، المؤمنة طيب في بيتها وعند زوجها، وليس لها تطيب عند الخروج الأسواق ولا إلى المساجد. أما المؤمن فيتطيب في بيته وفي أسواقه وفي المسجد، طيب مطلوب ومن سنة المرسلين. فإذا صلت المرأة في بيتها طيبة من عندها العود أو الورد أو العنبر ونحو ذلك، كله طيب، لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك، بل هو مطلوب. لكن لا تخرج بالطيب الذي يجد الناس رائحته، لا تخرج به الأسواق ولا إلى المساجد، لأن رسولنا عن هذا عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا.